ومن جملة أهل السنة كلهم من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم من السلف والخلف يكون على أن القرآن كلام الله غير مخلوق، ولكن بعد ذلك تنازع المتأخرون لأن كلام الله هو معنى واحد قائم بالذات، أو أنه حروف وأصوات تكلم الله بها بعد أن لم يكن متكلما، أو أنه لم يزل متكلما إذا شاء أو متى شاء وكيف شاء، وأن نوع الكلام قديم. وقد يطلق بعض يعني في الأول أهل السنة في الأول كلهم متفقون على أن القرآن كلام الله غير مكتوب كلام الله، لكن جاء علماء الكلام وأتوا بهذه المذاهب الباطلة بعد ذلك، وبعضهم قال هو معنى واحد قائم بالذات، قائم بذات الرب جل وعلا، كل معنى واحد، معنى واحد يعني عندهم معنى واحد يعني نقطة واحدة، نعبر عنه بالعربي عربي، بالسرياني سرياني، بأي لغة، هو كذا، والأمر هو النهي، هو الخبر هو القصة، كل شيء واحد لا يتغير، وأنه قائم بالنفس بدون حرف وصوت، هذا بي. أو أنه حروف وأصوات تكلم الله بها في الأزل، لا حول ولا قوة إلا بالله. كان يقول الإمام يقول الإمام عبد الله بن مبارك: إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى ولا نحكي كلام الجهم. يقول كلام اليهود والنصارى أخف، يوصف الرب تبارك وتعالى، من كلام الجهمية هم أشد. فهذا يعني كله هذا من فروق ومن فروع الجهمية، هذا يعني الاعتقادات الباطلة في صفات الرب تبارك وتعالى. نعم. وقد يطلق بعض المعتزلة على القرآن أنه غير مخلوق، ومرادهم أنه غير مختلف مفترى مكذوب. مثل يقول نعم نحن نعتقد بأنه غير مخلوق، لكن مرادهم أنه ما هو مخلوق يعني أنه يعني مختلق مكذوب يعني أنه حق. نعم. بل هو حق وصدق، ولا ريب أن هذا المعنى منتفى من اتفاق المسلمين. نعم طبعا، أي واحد يقول أنه هو مختلق مكذوب طبعا هذا كافر خارج، ما يمكن يكون هذا مطلق. نعم. والنزاع بين أهل القلة إنما هو في كونه مخلوقا خلقه الله، أو هو كلامه الذي تكلم به وقام بذاته. هذا يعني هذا هو شيء خلقه الله تبارك وتعالى، كما يقول المعتزلة خلقه في الشجرة أو خلقه في الهواء وسمع منه، وليس لن يتكلم الله به، أو أن الله تبارك وتعالى هو المتكلم به جل وعلا. نعم. وأهل السنة إنما سئلوا عن هذا، وإلا فكونه مطلوبا ومفترى مما لا ينازع المسلم في بطلانه. ولا شك أن مشايخ المعتزلة وغيرهم من أهل البدع يعترفون بأن اعتقادهم في التوحيد والصفات والقدر لن يتلقوه لا عن كتاب ولا سنة ولا عن أئمة الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وإنما يزعمون أن عقلهم دلهم عليه، وإنما يزعمون أنهم تلقوا من الأئمة الشرائع. هذا نقطة مهمة جدا. يقول هؤلاء علماء المعتزلة وغيرهم، يقول هم يقولون بأن عقيدتهم هذه التي يقولونها في أن القرآن مخلوق، يقول احنا ما أخذناها من القرآن ولا من السنة، وإنما أخذناها من العقل، يكون دل عليها العقل، ضرورة العقل هي دلت عليه، هي يعني دلت عليه. يقول فقط يعني هذا الذي يؤخذ من علماء الإسلام هو الشرع، يعني الصلاة والشرع والعبادات أو المعاملات، هي تؤخذ منه. أما قضايا الاعتقاد في بيان أسماء الله وصفاته ومعانيها، هذه كل من العقل. نعم. ولو ترك الناس على فطرهم السليم على فطرهم السليمة وعقولهم المستقيمة لم يكن بينهم نزاع، ولكن ألقى الشيطان إلى بعض الناس غلوفة من أغاليقه فأفرق بها بينهم، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. هذا كلام عظيم كذلك. قول الشارح رحمه الله هنا يقول: لو الناس تركوا على فطرتهم ما تحصل فيهم، لكن الشيطان جاب لهم هذه الأغاليق التي يسمونها براهين عقلية فظلهم على الطريق. وإذا لو فطرهم سليمة واخبروا عن الله تبارك وتعالى بهذا الكلام الصحيح في القرآن وبالسنة. حصل أي كلام في معرفة أسماء الله تبارك وتعالى. فإن يعني الذي على الفطرة السليمة إذا قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، الله يصف نفسه بأنه الرحمن والرحيم، يشهد بهذا الله تبارك وتعالى، وأن الرحمة صفة من صفات الله تبارك وتعالى. أما يجي الشيطان هو الذي أوحى لنفسه بسم الله الرحمن، فمعنى هذه رحمة، والرحمة إنما هي رقة وعطف، وهذه حالة من الحالات لا يمكن أن تقوم بذات الرب، لأن الرب لا تقوم به هذه الأحداث ولا يقوم به هذا الميت. إذا لا، الله تبارك وتعالى لا يمكن أن يوصف بذاته بالرحمة، وإنما الرحمة. طيب عايزين أولها نقول لا، الرحمة أنه يعني يخلق هذه الرحمة في غيره بأنه أنه يرحم عباده، يعني ما يدخلهم النار ويدخلهم الجنة. وأما الرحمة فإنها لا تقوم بذات الرب، لأن هذه الصفات وهذه أعراض، وأنها لا تقوم، والله لا يقوم به الصفات والأعراض. انتهى الله لك يا سلطان كل شيء صح. أحط لهم هذا على أنها عقلية، وإلا فالفطرة السليمة خلاص تصل بها. فكذلك سائر الأشياء، لما يجي أي إنسان فطرة سليمة ويسمع بأن الله تبارك وتعالى يقرأ وإذ نادى ربك موسى قوم الظالمين قوم فرعون على يدخل، قال يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليه إنك بالوادي المقدس طوي. إيش يفهم من هذا الإنسان بفطرته السليمة؟ أن الله تبارك وتعالى كلمه، وأن موسى سمع كلامه، وأن الله تبارك وتعالى يتكلم كما شاء. لكن يجي الشيطان بقى قال هؤلاء أول الشهور الكلام هذا أنه هو حروف، حروف تأتي متتابعة وأصوات، والصوت هذا لابد أن يصدر عن جسم، ما يمكن الصوت يصدر بدون جسم. والله تبارك وتعالى كيف يكون جسم؟ هذا هو الله مثل ما جسم دي، فإذا لا يطلع عنه الصوت فكيف تكلم؟ يقول إيه تكلم، هذا يدخل كلام في النفس أو كلام لابد يخلق الكلام في غيره. الشيطان هو الذي جاء لهؤلاء وأعطاهم هذه الشبهة، فظلهم بهذا عن طريق الرب تبارك وتعالى. وإلا فإن يعني الفطرة السليمة لا شك أنه يعني تصف الله تبارك وتعالى يؤمن بما وصف الله به نفسه، هذا ليس فيه الله ليس فيه. فلو جئت لأي إنسان فطرة سليمة وقلت هذا ماذا تفهم من قول الله تبارك وتعالى وكلم الله موسى تكليما وإذ نادى ربك موسى، تقول له هي يتكلم هذا مثلنا بحنجرة ولسان وكذا، ليس الله سبحانه فهو الأمر الرسيل من لو يحب. وهكذا سمع الصحابة يعني كلام الله تبارك وتعالى وآمنوا بصفات الله تبارك وتعالى كما وصف به نفسه فطرته الكريمة وأخذوا هذا الكلام وما دخل فيه معنى. ولكن جاء هذا في المتأخرين أوحى لهم الشيطان بهذه يعني الأغاليط، وسموها للأسف براهين عقلية وساروا على هذا النحو. فكلام هنا المؤلف يقول لو ترك الناس على فطرهم السليمة وعقولهم المستقيمة لم يكن بينهم نزاع، ولكن ألقى الشيطان إلى بعض الناس أغلوطة من أغاليطه فرق بها بينهم. نعم. والذي يدل عليه كلام الطحاوي رحمه الله تعالى أنه تعالى لم يزل متكلما إذا شاء كيف شاء، وأن نوع كلامه قديم، وكذلك ظاهر كلام الإمام أبي حنيفة في الفقه الأكبر، فإنه قال والقرآن كلام الله في المصاحف مكتوب وفي القلوب محفوظ وعلى الألسن مقروء وعلى النبي صلى الله عليه وسلم منزل، ولفظنا بالقرآن مخلوق وكتابتنا له مخلوقة وقراءتنا له مخلوقة والقرآن غير مخلوق، وما ذكره الله في القرآن عن موسى عليه الصلاة والسلام وغيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عن فرعون وإبليس فإن ذلك كله كلام الله إخبارا عنه، فإن ذلك وما ذكره الله في القرآن حكاية عن موسى، الله ذكرنا في القرآن كلام موسى، إن موسى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، هذا كلام الله، بس ربنا حكى عني عن موسى، والله حكى كلام كثير من كلام غيره. فلما قال مثل إبليس قال يا إبليس ما لك ألا تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين؟ قال أنا خير منه خلقتني من النار ما خلقته من طين. هذا كلام مين؟ كلام إبليس. الله تبارك وتعالى حكى عنه. ولما الله تبارك وتعالى تكلم عن فرعون فذكر الله تبارك وتعالى كلام فرعون قال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نشهد الأفراد الأولى. فأنما ذكره الله في القرآن حكاية عن موسى وغيره من الأنبياء عليهم السلام وعن فرعون وإبليس ضحكا فإن ذلك كله كلام الله أخبر إخبار عنهم. يعني هو كلام الله بس الله أخبر عنهم بهذا. نعم. فإن ذلك كله كلام الله إخبارا عنهم وكلام الله غير مخلوق وكلام موسى وغيره من المخلوقين. كلام موسى وغيره عندما تكلم به موسى وغيره من المخلوقين مخلوق. نعم. والقرآن كلام الله لا كلامهم. وسمع موسى عليه الصلاة والسلام كلام الله تعالى فلما كلم موسى كلمه بكلامه الذي هو من صفاته لم يزل وصفاته كلها خلاف صفات المخلوقين. يعلم لك علمنا ويقدر لك قدرتنا ويرى لك رؤيتنا ويتكلم لك كلامنا. هذا كله كلام الإمام أبي حنيفة رحمه الله من كتابه الفقه الأصيل. فبيقول مؤلف هنا أن هذا يعني الاعتقاد هذا اعتقاد الأئمة وهذا كلام الإمام أبي حنيفة رحمه الله. نعم. فقوله ولما كلم موسى كلمه بكلامه الذي هو من صفاته يعلم منه أنه حين جاء كلمه لا أنه لم يزل ولا يزال أزلا وأبدا يقول يا موسى كما يفهم ذلك من قوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه ففهم منه الرد على من يقول من أصحابه أنه معنى واحد قائم نفس لا يتصور أن يسمع وإنما يخلق الله الصوت في الهواء كما قال أبو منصور المتريدي وغيره. أنا بيرد الشارح ابن أبي العز على بعض أتباع أبي حنيفة يقول لهم هذا يعني هذا اعتقاد إمامكم في الفقه الأكبر ويقول ففهم منه من كلام يعني أبي حنيفة الرد على من يقول من أصحابه يعني من أصحاب أبي حنيفة إنه أي كلام الله معنى واحد قائم بنفس الله تبارك وتعالى قال الله عما يقوله لا يتصور أن يسمع. هذا كلام الله إنه معنى واحد قائم بنفس لا يتصور أن الله تبارك وتعالى له الكلام يسمع لا يتصور بحسب أقوله مع هذه المريضة التي أدخلتها الشيطان هذه الأغاليق وإنما يخلق الله صوت في الهواء. هذا كلام المتريدي اللي هو من أصحاب أبي حنيفة معنى من أصحابه مش من الذين صاحبوه وإنما هو يعني من يعني الذين أخذوا يعني فقه أبي حنيفة فهو منسوب إليه. لا يتصور أن يسمع عن كلامهم وإنما يخلق الله صوته في الهواء كما قال أبو منصور المتريدي وغيره أي من يعني ما ينسبون لأبي حنيفة في الفقه. نعم. وقوله الذي هو من صفاته لم يزل رد على من يقول إنه حدث له وصف الكلام بعد أن لم يكن متكلما. نعم. قوله الذي هو من صفاته يعني كلام الله من صفاته لم يزل الله تبارك وتعالى في الأزل متصفا بأنه يتكلم بما شاء كيف شاء سبحانه وتعالى رد على من يقول إنه حدث له وصف الكلام بعد أن لم يكن متكلما. في ناس قالوا انه تكلم وكان في اول الامر غير متكلم ثم تكلم تعالى الله تعالى. نعم. وبالجملة فكل ما تحدث به المعتزلة مما يدل على انه كلام متعلق بمشيئته وقدرته وانه يتكلم اذا شاء وانه يتكلم شيئا بعد شيء فهو حق يجب قبوله وما يقول به من يقول ان كلام الله قائم بذاته وانه صفة له والصفة لا تقوم إلا بالموصوف فهو حق يجب قبوله والقول به فيجب الأخذ بما في قول كل من الطائفتين من الصواب والعدول عما يرده الشرع والعقل من قول كل منهما. فإذا قالوا لنا فهذا يلزم أن تكون الحوادث قامت به قلنا هذا القول هذه الفلسفة التي ضيعتهم وأخرجتهم عن طريق الحق. فإن قالوا لنا كلام الشارع هؤلاء المؤولون لكلام الله هذا يلزم أن تكون الحوادث خمسة. هذا يعني لو كان الله يتكلم بما شاء كيف شاء يتكلم بحرف وصوت يسمعه عن من يسمعه من الكلام كما سمعه موسى وسمعه النبي محمد صلى الله عليه وسلم سمع كلام الله وسمعه إبليس ورد وإنه يتكلم بحرف وصوت يقول لك هذا يلزم منه بما اعتقاد أن تكون الحوادث قامت به الحوادث اللي هي الأمور الحادثة والكلام إذا جاء الكلام بعد شيء بعد شيء فحوادث وأن الحوادث تقوم به إذن هو حادث. قال الله عز وجل قلنا هذا القول مجمل ومن أنكر قبل قيام الحوادث بهذا المعنى به تعالى من الأئمة قلنا هذا القول مجمل يعني عدم قيام الحوادث من رب يقول هذا كلام مجمل اشتعلم به. فأولا من الذي أنكر يعني أن الله تبارك وتعالى يعني يتكلم بما شاء سمي هذه حوادث لكن من أنكر قيام هذه الحوادث بهذا المعنى وأن الله يتكلم بما شاء كيف شاء فتكلم أزلا وأبدا يقول مين الذي أنكر هذا من الأئمة قبلكم يقول إمام من الأئمة صحابة من الصحابة إنه أنكر هذا المعنى يعني قبل يعني أن تظهر فيكم هذه المقالة. نعم ولا شك أن الرسل الذين خاطبوا الناس وأخبروهم أن الله تعالى قال أن الله تعالى قال ونادى وناجى ويقول لم يقيموهم أن هذه مخلوقات منفصلة لا خلي كذلك الرسل لما خاطبوا الناس وأخبروهم أن الله نادى نادى ربك موسى وناجى يعني مناجاة والحديث السري يعني بدون يعني الإعلام كما قال تبارك وتعالى وقربناه نجيا كان الناجي بيننا وبينه هو موسى يقول أخبرون بأن الله نادى وناجى ويقول أن الله يقول يقول هؤلاء الرسل لم يفهموهم أن هذه مخلوقات منفصلة عنه ما قالت الرسل فاسمعوا هذا الكلام بأن الله نادى موسى وناداه وهديه أعلموا أن الله خلق هذا الكلام في مكان وأنه سمع هذا الكلام المخلوق هل قال هؤلاء هذه المخالف؟ نعم بل الذي أفهموهم إياه أن الله نفسه هو الذي تكلم والكلام قائم به لا بغيره وأنه هو الذي تكلم به وقاله كما قال عائشة رضي الله عنها في حديث الإخ ولشاني في نفسي كان أحضر من أن يتكلم الله في بوحي يتلى ولو كان المراد من ذلك كله خلاف كل من ذلك كله خلاف مفهومه لوجب بيانه إذ تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز ولا يعرف في لغة ولا عقل قائم متكلم لا ولا يعرف في لغة ولا عقل قائل متكلم ولا يعرف في لغة ولا عقل قائل متكلم لا يقوم به القول والكلام وإنما قام الكلام بغيره وإن زعموا أنهم فروا من ذلك حذرا من التشبيه فلا يثبتوا صفة غيره فإنهم إذا قالوا يعلم لا كعلمنا قلنا ويتكلم لا كتكلمنا وكذلك سائر الصفات يعني اجعلوا هذا مثل هذا القول في الصفات قول واحد إذا كنتم تعتقدون وتقولون الله يعلم عنده علم لكن لا كعلمنا أطردوهم كل كذلك يتكلم لا كلامنا وينزل لا كنزولنا ويستوي لا كاستوائنا في كل أطردوا هذا في كل الصفات. نعم وهل يعقل قادر لا تقوم وهل يعقل قادر لا تقوم به القدرة أو حي لا تقوم به الحياة وقد قال صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر فهل يقول عاقل إنه صلى الله عليه وسلم عاد بمخلوق نعم فهل كلمات الله تبارك وتعالى أعوذ بكلمات الله التامات هل كلمات الله دي مخلوقة ويكون عندما يقول النبي أعوذ بكلمات الله التامة يكون قد عاد بأمر المخلوق نعم بل هذا كقوله أعود برضاك من سخطك وأعود بمعافاتك من عقوبتك فرضا وصفته وصفاته سبحانه وتعالى. نعم. وكقوله أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، كقوله وأعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا، كل هذه من صفات الله تعالى، وهذه المعاني مبسوطة في مواضعها، وإنما أشير إليها هنا إشارة. وكثير من متأخر الحنفية على أنه معنى واحد، والتعدد والتكثر والتجزؤ والتباعد في الحاصل في الدلالات، لا في المدلول. هذه العبارات مخلوقة وسميت كلام الله لدلالتها عليه وتأديه بها، فإن عبر بالعربية فهو قرآن، وإن عبر بالعبرانية فهو توراة. اختلفت العبارات للكلام، قالوا وتسمى هذه العبارات كلام الله مجازا. كلام الله تسمى هذه العبارات كلام الله مجازا. وتسمى هذه العبارات كلام الله مجازا. وهذا الكلام فاسد. هذا الكلام فاسد. هذا الكلام إن الكلام هو معنى واحد، ولكن نعبر عنه بالعربية العربي، نعبر عنه بغير ذلك كما عبر عنه، كل هذا الكلام فاسد. نعم. وهذا الكلام فاسد، فإن لازمه أن معنى قوله ولا تقربوا الزنا وهو معنى قوله وأقيموا الصلاة. نعم. لا ننسى يقول لك هذا شيء واحد، إذن يكون الأمر بالنهي والخبر والقصة كل شيء واحد. لا حول ولا قوة إلا بالله. ومعنى آية الكرسي ومعنى آية الدين ومعنى سورة الإخلاص هو معنى ثبت يد أبي لهب ودب. وكلما تأمل الإنسان هذا القول تبين له فساده وعلم أنه مخالف لكلام السلف. مخالف لكلام السلف، مخالف للفطرة، مخالف للعقل.